لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. تعودنا أن نسمع آيات نزلت في الشباب، في شباب الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين قدموا والذين سبقوا في دخول الإسلام، لكن أن نسمع آية نزلت في رجل لا أقول استشهد بعد الستين، إنما أقول أسلم دخل في الإسلام بعد الستين ونزلت فيه الآيات بعد موته، إنه عبد الله ابن عمرو ابن حرام والد جابر رضي الله تعالى عنه، يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم خبر معركة أحد، وكان قد دخل في الإسلام على كبر هؤلاء الأبطال الشباب أصحاب الوجوه النيرة الذين أقبلوا إلى المسجد وإلى بيت الله في رمضان، والذين أسرفوا على أنفسهم في المعاصي قبل رمضان. إذا بتتذكر السنة اللي مرقت عليك بتقول لي يا شيخ كانت من أصعب سنين بصراحة، وقعت فيها بكتير من المعاصي، أنت شاب وهك قد أقبلت على الله في رمضان، هذا لا أقول تاب، إنما أقول لك أسلم بعد الستين، أسلم بعد الستين، فقط سمع بشيء يستطيع أن يتسابق فيه إلى الله. فدعا ابنه جابر، وكان جابر وحيد لأبوه، وكان عنده 9 بنات غير جابر، أم قال له لابنه، قال له يا ابني يا ولدي إني أرى نفسي غدا من أوائل من يستشهد في سبيل الله. ما عم بقول له أنا زلم كبير بالعمر وتعبان، يعني بالغالب حضلني بصفوف الأخيرة، حضلني متأخر. قال له أنا شايف من غيرته، من حبه، من مسابقته، من منافسته لغيره، قال يا ولدي إني أرى نفسي غدا من أول من يستشهد في سبيل الله، سباق نحو الأولية. اليوم كنت عم بحكي مع بعض مجموعة من الشباب، عم نتشاور من أجل حملة الغد، جهزوا حالكم إن شاء الله تعالى غدا إطلاق الحملة الأولى من حملة البناء بإذن الله عز وجل. فكان عم يسألني، فسأل كم السهم، فقلت له السهم، حاولكم رديش بكرة بقولكم إن شاء الله. قال يا شيخ حدا حجز؟ قلت له لسه. قال احجز لي 10 أسهم، أريد أن أكون من أول من يفتح هذه الحملة، أسأل الله تقبل منه ومنا جميعا إن شاء الله. قال يا بني إني أرى نفسي من أوائل من يستشهد غدا في سبيل الله تعالى، فلا أترك نفسا أعز علي منك، أكثر إنسان عز علي أتركه أنت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس مش أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم بدأت المعركة، فاستشهد رضي الله تعالى عنه، فجاءت ابنته إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصرخ وتبكي، 9 بنات ما في غير جابر أصلا رد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بأحد ما كان يستقبل حدا تحت 15، فكان سيدنا جابر عمره 13-14 سنة، فرد النبي عليه الصلاة والسلام، ف9 بنات أبوهم مات وما في عندهم غير شاب عمره 14 سنة، فجاءت إحدى البنات تصرخ للنبي صلى الله عليه وسلم استشهد أبي، فنظر إليها صلى الله عليه وسلم قال ابكي أو لا تبكي، والله إني رأيت روحه تظلل بملائكة حتى بلغت السماوات، روح أبيك مظللة، نزلت ملائكة مرافقة خاصة مع هذه الروح، كل الأرواح تصعد بدون ملائكة، هذه الروح مرافقة خاصة لها من الأرض حتى بلغت السماوات. ثم جاء جابر شاب عمره 14 سنة، أبوه استشهد يبكي، جاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال نعم يا جابر ما بك؟ قال يا رسول الله أين أبي؟ وين أبي؟ خبرني شو وضع بي الآن؟ فقال يا جابر ابشر، فإن الله جل جلاله قد كلم الجميع من خلف حجاب، لأن الله تعالى يكشف الحجاب يوم القيامة في الجنة، فكلم كل الأرواح الذين هم من الشهداء خلف حجاب إلا أباك، فقد كلمه الله جل جلاله كفاحا من دون حجاب. قال يا عبد الله تمنى. قال ربي أعدني إلى الدنيا، أريد أن أستشهد مرة أخرى لخير ما رأى مما أعده الله للشهداء في الجنة. قال عبدي إني كتبت عليهم فيها أنهم إليها لا يرجعون، فقال عبد الله: إذن يا ربي أخبر العباد وأخبر أصحابي من بعدي بما أعددته لأهل الجنة. فإذا بجبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بجواب من عند الله تلبية لطلب عبد الله في سورة آل عمران، يقول جل جلاله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. كيف حالهم؟ فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم ارزقني وإخواني الشهادة في سبيلك. طلب الشهادة سهل يا أحبابنا، سهل، ادعي يا شيخ ونحن من أمن وراك، لكن الشهادة هي كرم وهي جائزة ينالها من قدم عمره ووقته وما أعطاه الله تعالى لخدمة دينه. أما الذي كل حياته بالصباح من الورش إلى الفرش ومن الفرش إلى الورش، وبين هذا وذاك بدنا نملأ الكرش، وبعد ذلك إلى الفراش، هذا همي وشغلي وشغلي الشاغل، هذا اللي أخذ همي، همي كيف أشبع رغباتي وشهواتي وأجمع أموالي، وين ما قدمت لخدمة ديني؟ هذا ديني، ديني لحمي ودمي، ديني الذي أقدم كل ما أعطاني ربي لأجلي، ماذا فعلت لأجل ديني؟ فالذي يعيش على هذا الفكر وعلى هذا الهم كيف يفرغ الأوقات ويقدم ما أعطاه الله جل جلاله؟ الله تعالى يكرمه بمنازل الشهداء وإن مات على فراشه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم تلك الكرامة. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.